بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستهديه. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الركن الأول من أركان الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولو سألنا كثيرا من الناس عن معنى هذه الشهادة لقالوا يعني أن أقول لا إله إلا محمد رسول الله، فهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهذا من الكذب على الله ورسوله، ومن الجهل بحقيقة هذه الشهادة وحقيقة هذا الركن الذي هو أول أركان الإسلام وأعظمها، وعلى أساسه قامت السماوات والأرض، لأجله قامت السماوات والأرض، ولأجله جعلت الجنة والنار، ولأجله جعلت العداوة بين المسلمين والكافرين. في هذا الركن الأول الذي لم يفهمه الناس ولم يعملوا بمقتضاه، فالذي يقول بأن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي قول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كالذي يقول معنى الصلاة هو أن أقول الصلاة، فإن قلت صليت خمسا فقد أديت الصلاة التي عني في ذلك اليوم، ومعنى الصيام أن أقول صمت، فإذا قلت صمت فقد أديت ما علي من صيام شهر رمضان، وإذا قلت حججت فقد أديت الحج المفروض علي. وهذا من عظيم إبطال الديانة والردة عن الإسلام وعما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من التوحيد الخالص، ومن الإيمان بالله ورسله، والكفر بالطاغوت، ومعاداة المشركين. فهذا الركن هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وقال في حديث آخر: بني الإسلام على خمس: أن يعبد الله، ويكفر بما عبد دونه، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فهذه الأحاديث التي يفسر بعضها بعضا ليست مختلفة، ليست مختلفة بل هي متفقة في تحديد أركان الإسلام، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن شهادة أن لا إله إلا الله ليست هي قول لا إله إلا الله، بل هي أن يوحد الله وأن يعبد الله يعبد الله وحده ويكفر بما عبد سواه، أي أن يكفر بالطاغوت، مصداقا لقول الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله، والعبادة ليست فقط السجود والركوع أو الدعاء، بل من أعظم أنواع العبودية لغير الله في هذا الزمان وفي غيره من الأزمان، عبودية الاتباع والطاعة والتحاكم. فقد قال الله عز وجل: قال سبحانه: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد ضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون. فهو بإضلاله إياهم، إضلاله الناس عن طريق الحق، فقد عبد من دون الله وصار من الطواغيت المضلين عن سبيل الله المتبعين على الضلال. فعبادة الناس للشيطان في هذه الآيات معناها أنهم اتبعوا طريق الضلالة التي دعاهم إليها إبليس. فعلى هذا يقول الله تعالى: وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ففسر الصراط المستقيم أنه صراط التوحيد. التوحيد هو الصراط المستقيم الذي أمر الله عباده باتباعه، وهو واحد صراط وليست صراطات، صراط واحد. وهو الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. وقال عليه الصلاة والسلام: هم الجماعة. وقال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فمن أجل تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا بد من تحقيق الكفر بما عبد سوى الله، سواء أكان ذلك كالقبور والأموات أو مثل الأصنام التي تعبد من دون الله، أو رؤساء وكبراء، أو الشيطان أو الهوى، أو الدرهم والدينار، وكل شيء عبد من دون الله وجب الكفر به. وكذلك البرلمانات التي تشرع للناس من دون الله، والمحاكم التي تحكم بغير ما أنزل الله، والمناهج التي وضعت من عند البشر أو الكتب التي أنزلها الله ثم نسخت، وتلك التي حرفت، فلا يجوز اتباع شيء من ذلك حتى يحقق المرء شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقد اتفق علماء المسلمين على أن من خالف جماعة المسلمين في الشهادتين جميعا فإنه لا يكون داخلا في الإسلام حتى يقول لا إله إلا الله، فإن قال لا إله إلا الله فقد يعني الذي هو على دين الشرك والأوثان ولا يؤمن بالبعث، ولا ومن الذين يقولون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، فإن قال لا إله إلا الله فقد ترك قول قومه ويطلب منه أن يأتي بالشهادة بتمامها ويؤدي فرائض الإسلام ويبايع على الإسلام، فيدعى الوثني إلى قول لا إله إلا الله. وأما الذي يقول لا إله إلا الله مثل اليهود فإنهم إن قالوا لا إله إلا الله لم يحكم بإسلامهم حتى يخرجوا من الكفر الذي هو متلبس بهم، وهو كونهم إنكاروا نبوة محمد، فيقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حتى يحكم بإسلامهم، ويدعون لشهادة أن محمد رسول الله. وإن كان هناك من اليهود مثلا من يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وهو مع ذلك يزعم بأن محمدا أرسل إلى العرب أو إلى قومه دون باقي الأمم، وأن اليهود يسعهم اتباع التوراة بعدما بعث محمد، فإنه لا يقبل منه قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله حتى يقول ومحمد مبعوث إلى البشر كافة ويقر بذلك ويبايع عليه جماعة المسلمين وإمامهم حتى يشهد له المسلمون بالإسلام، فإن أبى فإنهم لا يشهدون له بالإسلام بل يبقى على دينه الذي كان عليه. النصراني يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وأن الجنة حق والنار حق أدخل من أي أبواب الجنة شاء. فالنصراني لا يصح إسلامه حتى يكون مقرا بأن عيسى ليس إله وليس ابن الله وليس ثالث ثلاثة، ويقر بأن إنما هو إله واحد الله سبحانه الذي في السماء، وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله، فإذا بايع على ذلك وأقر به قبل إسلامه ما لم يكن مخالفا في أصل واحد آخر من أصول التوحيد. فلو كان النصراني مثلا يقول أن مريم أنها صاحبة الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ليس له ولد ولا صاحبة. نعم، فلو كان يقول أن مريم صاحبة الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله، ولم يقل ابن أمته، لم يقبل منه حتى يشهد أن مريم ليست صاحبة بل هي أمة الله سبحانه وتعالى ومخلوق من مخلوقاته. فشهادة أن لا إله إلا الله تستوجب الكفر بالطاغوت والبراءة من الشرك وأهله، والشرك ما وصف الله بكونه كفرا في كتابه، وما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم كونه كفرا فهو الشرك، وليس الشرك كما يظن أغلب الناس هو فقط اتخاذ الأصنام أو عبادة الصليب، فقط هذا هو الشرك، لكن الشرك بالله أعم من ذلك، فيدخل فيه ما وصف الله أنه شرك كسب الله والاستهزاء بالدين وتعلم السحر وتعليمه وكالذبح لغير الله ومثل الحكم بغير ما أنزل الله وسب الشريعة والإعراض عن الشريعة والإعراض عن دين الله. وأيضا قال الله عز وجل ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، فترك الجماعة والسعي في الفرقة والادعاء بدعوى الجاهلية، فهذا الشرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادعى بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم. فهذه النواقض نواقض الإسلام، وترك الصلاة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة فقد كفر، والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فهذا هو الشرك بالله. الشرك بالله أعم من عبادة الأصنام. الشرك بالله الرضا بحكم غير الله، الإعراض عن دين الله، تكذيب آية من كتاب الله، استحلال ما حرم الله، التحاكم لغير شرع الله، من ظن أن الشريعة غير صالحة لهذا الزمان، من قال أن قطع يد السارق همجية، من قال أن قتل المرتد تخلف، من قال أن قتل من يعمل عمل قوم لوط بأنه مخالف للحداثة، من قال أن الجهاد في سبيل الله والسبي والغنيمة أنه ليس صالحا ومضى زمانه فهو كافر مشرك بالله العظيم. فهذا إذا صدر من المسلم من جماعة المسلمين فإنه يكفر به، يكفر بذلك بإتيانه شيئا من هاته النواقض، فبعضها لا يعذر الجاهل، لا يعذر الجاهل إلا في الاستحلال مثلا، فإنه إن استحل محرما ولم يكن يعلم بأنه محرم، أو تأول آية على غير تأويلها، فإنه يعذر بجهله. وأما الذي يأتي بالشرك الأكبر ويلحد في أسماء الله وصفاته، والذي يعطل الله عن صفاته ويكذب الرسول صلى الله عليه وسلم ويفارق الجماعة ويتبع الفرق ويدعي بدعوى الجاهلية، أو يؤمن بأن نبيا بعث بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أو يسب الله أو يسجد للميت في قبره، أو يدعو الضريح، فهؤلاء لا يعذرون بالجهل، لا يعذرون بالجهل، فذلك مجمع عليه في الكتاب والسنة. لو كان هؤلاء يعذرون لعذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله رجل عن أبيه، قال أبوك في النار، ثم قال أبي وأبوك في النار، وقال النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزورها فأذن لي. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أناس، كما هو في الصحيح، عن أناس يتصدقون ويعملون أعمال البر، وحتى عمه أبو طالب الذي كان يدفع عنه، فإنه دخل النار ولم تنفعه أعمال البر. وأما الذين سئل عنهم نبي الله صلى الله عليه وسلم وكانوا قد ماتوا قبل مبعثه، فإنه لم يعذرهم بالجهل صلى الله عليه وسلم، وبين أنهم ماتوا على الشرك. ومنهم حاتم الطائي، أبو عدي بن حاتم الطائي، فقد كان معروفا بالصلة والمعروف والكرم، ولكنه لم يصر بذلك مسلما، ولم يعذر بالجهل، لم يعذر بالجهل، ولم يعذر المشركون، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله نظر إلى أهل الأرض عجمهم وعربهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فهؤلاء المجوس كفرهم المسلمون، وهؤلاء المشركون عبدة الأوثان كفروهم بالعموم وبالعين، وهؤلاء النصارى واليهود حكم المسلمون بكفرهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه سلمان الفارسي فقال، قال يا رسول الله إنهم كانوا يصلون ويصومون ويفعلون ويفعلون ويؤمنون أنك ستبعث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، سلمان يحكي عن أصحابه الذين صحبهم من الرهبان الذين كانوا بين ظهراني النصارى. قال له صلى الله عليه وسلم: لقد هم في النار لم يدخلوا الإسلام. فحزن سلمان لذلك. ثم أنزل الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نادى سلمان فقال: من مات على دين عيسى فهو على خير، ومن سمع بي اليوم ولم يؤمن بي فهو في النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة وقد قضى 13 سنة من الدعوة في مكة، وسلمان إنما لقيه في المدينة، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في النار، أنهم في النار، فكفر هؤلاء الأعيان بالعموم وبعينهم، لأنهم لم يبايعوا على الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كما أمرهم الله تعالى: فإنهم قد تبرأوا من أهل الأرض جميعا إلا من دخل الإسلام وبايع الإسلام. ثم إن الله عز وجل بين أن من أهل الكتاب، من أهل الكتاب من كان منهم متبعا لدين عيسى فهو على خير، فهو على خير. ولم يكلف المسلمون حين نزلت هذه الآية أن يزعموا أو يقولوا بأن جميع النصارى مسلمون، فقط لمجرد أن هناك من هناك مؤمنون يعلمهم الله ولهم أجرهم عند ربهم. لم يؤمر المسلمون أن يحكموا بإسلام النصارى جميعا، بل استمروا في الحكم بكفر النصارى حتى يتبين لهم إسلام من أسلم واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحكموا بإسلامه. وأما خبر الله عز وجل عن أولئك المؤمنين الذين هم بين ظهراني الكافرين، وهم يعني متبعون لدين عيسى وهم على الجماعة ولهم إمام، فذلك ليس فهو من باب الخبر، من باب الخبر، ولم يقل الله تعالى فاحكموا بإسلامهم أو احكموا بإسلام النصارى بناء على ذلك. وقد بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه سلمان في المدينة، وأنه صلى الله عليه وسلم حكم بكفرهم قبل نزول هذه الآية. نعم، فهذا تخصيص، هذا تخصيص من العموم، لكن الحكم العام، الحكم العام هو الكفر، حكم النصارى هو الكفر. وأما وجود مؤمنين بين ظهراني الكافرين فلا يعني الحكم بإسلام هؤلاء الكافرين. كذلك قال الله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نزلت هذه الآية، نزلت في النجاشي حين قال بعض الناس حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة على النجاشي، قال بعض الناس: كيف نصلي على رجل لم نره أبدا؟ فأنزل الله هذه الآية، قالوا: كيف نصلي على رجل ليس بمسلم ولم نره أبدا؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية، وهذه الأحاديث التي ذكرها ابن جرير الطبري فيها الدلالة على أن يعني أن الناس أنهم عابوا، أو حتى قيل أنهم كان فيهم نفاق، فحتى لو كانوا هم من أهل النفاق فإنهم عابوا أن يصلى على رجل لم يروه ولم يره المسلمون. وقول الله تعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. فهذا أيضا فيه دليل على ما بيناه، فإن الله تعالى يقول: لم تعلموهم، وهؤلاء مؤمنون بمحمد وبما عليه جماعة المسلمين، وقال الله تعالى: أن تطؤوهم، يعني أن تقتلوهم. أن تقتلوهم، لماذا يقتلهم المسلمون إن كانوا قد حكموا بإسلامهم؟ كيف يطلب منا الحكم بإسلام من لم يبايع ولم يأمر الله تعالى المسلمين أن يحكموا بإسلام هؤلاء المؤمنين الذين لم يعلموهم؟ ولماذا قال الله تعالى: أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم؟ فكيف يقتل المسلمون مسلمين لو كانوا حكموا بإسلامهم فعلا؟ لماذا سيقتلونهم؟ هذا سؤال موجه لمن التبس عليه الأمر وحسب الضلالة هدى وأراد أن يلبس على الناس دينهم ويصد عن سبيل الله. لماذا يقتل المسلمون هؤلاء المؤمنين الذين لم يعلموهم؟ أليس لأنهم في دار الكفر وقد حكموا بكفرهم وحكموا عليهم بحكم أهل تلك الدار؟ أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. نعم، فأولا هم مؤمنون برسالة محمد وبما عليه جماعة المسلمين، ولم يخالفوا الجماعة، وهم مستضعفون، عذرهم الله سبحانه، مستضعفون، لم يأتوا بشرك، ولم يعلمهم المسلمون، ولم يحكم المسلمون بإسلامهم، ولو قاتل المسلمون المشركين لقتلوهم مع المشركين، لأنهم يحكمون على ساكن الدار بحكم أهل الدار. فهذا يبين بأن المسلمين لا يحكمون بإسلام جميع الناس، على أساس أنه قد يوجد في أهل تلك القرية مؤمنون. والله تعالى يقول: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. فبين أن القرية تسمى ظالمة وإن كان فيها وإن بعث فيها مرسلون. قال: تلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. ولو أن القرية فيها مسلمون مؤمنون لكنها سميت قرية ظالمة لما غلب عليها ولما انتشر فيها من الكفر ولعلو سلطان الكفر في تلك القرية واستضعاف المؤمنين. فهذه المسألة لها علاقة مباشرة بقولنا لا إله إلا الله، لأن جماعة المسلمين هم الشهداء على الناس، كما قال الله تعالى: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال سبحانه: وأن الله بريء من المشركين ورسوله. وقال: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. وقال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فإنما بمعنى الحصر، يعني ليس لكم ولي غير الله ورسوله والذين آمنوا. فالذي يوالي غير المسلمين فإنه ليس بمسلم. والولاء والبراء ينبني على الموافقة في الدين والمخالفة في الدين. فالمسلمون يوالون على أساس الموافقة في الدين، فمن وافق المسلمين في دينهم فإنهم يوالونه ويناصرونه ويحبونه وينصحون له ويصلونه. ومن خالف المسلمين في دينهم فإنهم يتبرؤون منه ويكثرونه ويجاهدونه ويدعونه إلى الإسلام الكلمة والسيف حسب القدرة والاستطاعة والزمان. فلو أنه تعطل قضية الموافقة في الدين والشهادة على الناس فإنه يتعطل الولاء والبراء. والولاء والبراء هو من مقتضيات لا إله إلا الله، من معنى لا إله إلا الله. لا تصلح لا إله إلا الله بدون ولاء ولا براء، فإن الله تعالى يقول: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يعني إنه مشرك كافر خارج عن ملة الإسلام. من لم يكفر اليهود والنصارى فإنه لا يكون مسلما، من لم يكفر الكافرين فإنه لا يكون مسلما. ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فلذلك فإن المسلمين الشهداء على الناس، يشهدون على الناس بالإسلام كما هو سنة الصحابة وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الصحابة. فمن بايع على دخول الإسلام وترك الأوثان والحكم بما أنزل الله واتباع الرسول يعني إمام المسلمين، فإنه يقبل إسلامه ويشهد له بالإسلام، وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، ويحكم له بالإسلام تبعا لإمامه المسلم. وأما الساكن في دار الكفر فإنه يحكم له بالكفر تبعا للحاكم المقيم الذي له السلطان على الدار. قال الله عز وجل: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، يعني في حكم الملك. فالدين الحكم يسمى دينا، والدين حكم، ودين الملك ليس هو دين الله عز وجل. وقال الهدهد: إني وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. فحكم على القوم بدين ملكتهم. وقال الله عز وجل: وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. فالكافر يأمر أتباعه بالكفر وترك الإسلام، فالإسلام يقوم على الكفر بالطاغوت، والمسلمون يكفرون بالحاكم ولا يدخلون في سلطانه، إذ كانوا عبادا لله عز وجل يتبعون شرع الله، فإنهم يكفرون بحكم الحاكم. فالحاكم يأمرهم أن يدخلوا في حكمه ويقبلوا حكمه ويدينوا بدينه. وهذا يعني ما لا يقبله أكثر الحكام، ما لا يقبله أكثر الحكام. وكما قال فرعون لعنة الله عليه، قال: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين، كما قال الله عز وجل. هذا لأنهم آمنوا بموسى ودخلوا في دين الله، هذا ما كان مصيرهم. وقيل لرسل الله: لنرجمنك، ورجم وحرق المسلمون في الأخدود، ورجم الرجل الصالح الذي قال لقومه كلمة الحق، وطورد الأنبياء وأخرجوا، وقال ورق بن نوفل: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. فالمسلم الموحد يكون له عداوة من سلطان الكافرين، وأما فإما أن يقتله أو يخرجه، وإما إن أعطاه الأمانة فإنه المسلم يكون مظهرا لدينه مخالفا لقومه، وهذه الحال قليلة، فغالبا ما يكون المسلم الموحد محاربا من السلطان إذا كان على خلاف دينه، وذلك في كتاب الله القائل: وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار اتامروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وإن لم يسموهم أوامرهم كفرا ولكنها كفر في حقيقة الأمر. والشاهد على ذلك في هذا الزمان أن الملوك والحكومات والقوانين تمنع الجماعة، تمنع إقامة الخلافة والجماعة، إقامة الجماعة على أساس التوحيد، على أساس الكفر بالطاغوت، على أساس اعتزال الكفار، على أساس تكفير الكافرين، فيسمون ذلك غلو وتطرف، وله عقوبات يعني عقوبات في القانون. فإلا من رحم الله عز وجل، إلا من رحم الله، والحمد لله. فبالرجوع إلى الموضوع الأصلي وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، فقد بينا أن شهادة أن لا إله إلا الله أن يعبد الله ويكفر بالطاغوت ويجتنب الشرك، وبينا بأن موالاة الكفار وعدم الحكم بإسلامهم وعدم بيان مخالفتهم في الدين أو موافقتهم في دينهم فإنها شرك مخرج من الإسلام. فلو أن مسلما موحدا تخلى عن مخالفة النصارى في دينهم أو تخلى عن مخالفة اليهود ولم يحكم بكفرهم وترك البراءة منهم فإنه لا يرجع إلى الإسلام حتى يتبرأ منهم ويحكم بكفرهم. هذا المسلم الذي ولد على الإسلام. أما الذي ولد على في قوم من أبوين وفي قوم لا يكفرون اليهود والنصارى، لا يكفرون عابد الأصنام، لا يكفرون الحاكم بغير ما أنزل الله، لا يكفرون المتحاكم للطاغوت، لا يكفرون سب الله، في قوم تاركين للصلاة، مبدلين للدين، تاركين لشرائع الإسلام، تاركين للدعوة، مستحلين للخمر، تاركين يعني مؤمنين بأن بعض الناس يعلم الغيب، مؤمنين بنبوة رجل غير محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء إذا نشأوا على ذلك وكبروا عليه فإنهم وإن قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يحكم بإسلامهم، لا يحكم بإسلامهم حتى يأتوا بالتوحيد، أي أنهم يتبرؤوا من قومهم ويوالوا الجماعة التي توحد الله عز وجل وتبرأ من الكافرين ويبايعونها على أن يوحد الله وأن يعني لا يؤمنوا بما يؤمن به قومهم من الكفر والضلال، ويتبرأ من ذلك ويتوب ويعلم أنهم كانوا على ضلاله، فحينئذ يصير المرء شاهدا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإن كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله قبل أن يصير شاهدا أن محمدا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهذا لا بد من معرفته، لأن هذا دين التوحيد ودين الرسل أجمعين ودين الله الذي بعث به المرسلين. واليوم الأقوام يقولون لا إله إلا الله، ومن يسمع هذا الكلام وهو ليس من جماعة المسلمين، أنتم تقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكنكم لم تحققوا التوحيد، لم تتبرؤوا من الكافرين، لم تتبرؤوا من الأقوام المتحاكمة إلى الدستور، أو أنكم نفسكم تتحاكمون إلى الدستور، لم تكفروا المشركين وتعذرونهم بالجهل، والمسلمون لم يعذروا المرتدين أبدا بالجهل ولا الكافرين بالجهل، والمسلمون لم يقولوا أن المقيم في دار الكفر إذا قال إذا يعني الدار المتأصل فيها الكفر، وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومع ذلك فيهم الشرك، يعني عندهم أضرحة لا يحكمون بما أنزل الله، مبدلون للدين ويقولون لا إله إلا الله، فهذا القول لا يعتبر منهم إسلاما، فهم كافرون ولا يدخلون لا يصيرون مسلمين بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وبالصلاة والزكاة والحج، بل حتى يتبرأوا من قومهم الذين مبدلون للدين، ومنهم المشركون وتاركون لتكفير عباد القبور، فيتبرأوا من كل قوم وكل طائفة ويوالوا المسلمين، لأن الولاء والبراء لا يتحقق أحدهما حتى يتحقق الآخر، فالولاء لا يتحقق حتى الولاء للمسلمين لا يتحقق حتى تبرأ من كل دين غير دين المسلمين، والبراء من الكافرين لا يتحقق حتى توالي جماعة المسلمين، حتى توالي جماعة المسلمين. فالله تعالى يقول: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. فلو أن نصراني يقيم بين ظهراني اليهود وهو يكفرهم ويتبرأ منهم، فإن هذا لا يعني بأنه صار موحدا، هذا لا يعني أنه صار موحدا. ونحن قلنا بأن ترك الجماعة هو كفر وشرك، والانتساب إلى أي فرقة غير جماعة المسلمين هو كفر وشرك، والموافقة في الدين هذا الأصل العظيم الذي عليه ينبني الولاء والبراء، وبه يصح دخول الإسلام. فالموافقة في الدين، كيف أعرف أن فلان يوافقني في الدين أو لا يوافقني؟ فهذا هو بيعة الإسلام، بيعة الإسلام، ندعو إلى الدين القويم، دين الله عز وجل وملة إبراهيم، وندعو الناس أن يوافقوا على ذلك، فإذا هم وافقوا صاروا مسلمين. هذا حينئذ على هذا الأساس ينبني الولاء والبراء، وعلى هذا الأساس ينبني الحكم بإسلام المرء على أساس بيعة الإسلام، بأن يقر المرء بشروط المسلمين وعقيدتهم ومنهجهم وتوحيدهم وما هم عليه، فحينئذ يحكم بإسلامه. أما الذي يقول بأن البيعة للمسلمين ليست بواجبة، أو أن المبايع هو عاصي ليس بكافر، فماذا يلزم من ذلك؟ يلزم أن المسلمين لا يحكمون على من هو خارج الجماعة بالكفر، يعني أن يوالوا من ليس مع الجماعة، وهذا ترك للولاء والبراء، فإن حد الولاء والبراء هو البيعة على الإسلام، فمن بايع ولي، ومن لم يبايع على الإسلام يعني يبرأ منه. أما نحن لا نتكلم عن المؤمنين الذين هم يوافقوننا على ما نحن عليه، لكنهم معذورون، إما أنهم لم يصلوا إلينا، لم يعرفونا، لم يتواصلوا معنا، مأسورون أو يعني مقهورون بنوع من أنواع القهر الذي يعذرون به. لا نتكلم عن هؤلاء المؤمنين الذين عذرهم الله وهم يعتقدون ما تعتقده جماعة المسلمين، فهؤلاء كما بينت هم داخلون في حكم الظاهر مع القوم الكافرين، وأما في حكم الآخرة فهم مع المؤمنين، كما أن المنافق في الدنيا مع المسلمين وفي الآخرة مع الكافرين. فالأحكام الإسلام إسلام حكمي وإسلام حقيقي، والكفر كفر حكمي وكفر حقيقي، فلا بد من التفريق عند الكلام عن الإسلام والكفر. أما إذا كنا نتكلم عن الإسلام الحكمي أم الحقيقي، أو الكفر الحكمي أو الحقيقي، فنحن نتكلم عن الإسلام الحكمي وعن الكفر الحكمي، إذ نحن لا نعلم الغيب، وأحكام الدنيا مبنية على الظاهر. فعوا هذا واعقلوه يهديكم الله ويصلح بالكم. إذن الذي يقول بأن البيعة ليست بواجبة أو لا يكفر تارك البيعة، فهذا لا يعقل ولا يدري ما هي بيعة الإسلام وما هي بيعة الطاعة. فإن المسلمين الذين اختلفوا في زمن الصحابة كمثل طائفة علي ومعاوية، هؤلاء اختلفوا في بيعة الطاعة، من الأولى بالخلافة، ولم يختلفوا في بيعة الإسلام، لأنهم جميعهم كانوا مبايعين على الإسلام، بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبايعوا أصحابه المنتشرين في البلدان الذين بايعوه، ثم ذهبوا إلى بلدانهم ينشرون الإسلام ويبايعون الناس على ما بايعوا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أتحدى كل من يزعم العكس بأن يأتي برجل واحد شهد له بالإسلام في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، ومقدار زمانهم 53 سنة، 23 سنة من النبوة، و30 سنة من الخلافة. أنا 53 سنة نأتيكم بآلاف الرجال أسلموا ببيعة جماعة المسلمين وإمامهم، وأتونا برجل واحد حكم المسلمون بإسلامه ولم يبايع جماعة المسلمين ولم يعرفوه ولم يأتهم ولم يلتقه ولو مسلم واحد، ولم يوافقه على دين الإسلام. فبيعة الإسلام على أساسها ينبني التوحيد، وينبني الولاء للمؤمنين الموافقين في الدين، والبراء من الكافرين المخالفين للدين. وينبني على أساس التوحيد دخول الجنة أو النار، والخلد في إحدى هذين المنزلين. فنحن ندعو الناس أن يتعظوا بمن تقدم من الأقوام والملوك الذين هلكوا ودخلوا القبور، ولاقوا أعمالهم إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار. فندعو الناس أن يتقوا الله عز وجل، وأن لا يستكبروا عن دين الله وعما أمر الله به وعن طاعة إمام المسلمين. يقول الله عز وجل: كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، ويقول: وقال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فنحن ندعو الناس أن يرجعوا إلى الدين الحق، دين محمد صلى الله عليه وسلم ودين الصحابة، ويتركوا التعصب وتقليد الآباء والأجداد، وأن يعرفوا الحق بدليله، وأن يعلموا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا ويعود غريبا كما بدأ، وقال: سيكون دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، وقال عليه الصلاة والسلام: يتخذ الناس رؤوسا جهلا يفتون بغير علم فيضلون ويضلون. فما ينبغي لمن عرف دين الله وسيرة الصحابة وما كان عليه الأنبياء مع أقوامهم أن يغتر بلباس من لبسوا لباس الفقهاء وتسموا بأسماء العلماء، فإن اليهود لها علماؤها والنصارى لها علماؤها الذين يعظمونهم وعندهم علم التوراة والإنجيل. وقال الله عز وجل: إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس ويصدون عن سبيل الله. وقال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقال سبحانه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فدخول الإسلام، دخول الإسلام يكون بمبايعة جماعة المسلمين وإمامهم، وكل عمل محدث مبتدع ليس عليه دليل من الكتاب والسنة فهو رد وغير مقبول. والأحاديث التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فهذا معناه متفق مع ما جاء في الأحاديث، أحاديث البيعة على الإسلام، إذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، الحديث. ويقول جرير رضي الله عنه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم. وقال الله عز وجل: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، الآية. فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله معلوم بأنه يقصد حتى يقولوها ويسمعهم المسلمون وهم يقولونها، وإلا كيف يكف عن قتال قوم وهو لم يسمعهم قالوها. فقوله حتى يقول لا إله إلا محمد رسول الله بمعنى حتى يبايعوا جماعة المسلمين وإمامهم على الإسلام، على التوحيد، على أن لا يشركوا بالله شيئا. وفي بعض الألفاظ وفي بعض الأحاديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: بايع فإن الإسلام يجب ما قبله. وقال وفي بعض الأحاديث: جئت أبايع على الإسلام، بايعت على الإسلام. فهذا كله معناه واحد: بايع على الإسلام، بايع على شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، بايع على أن لا تشرك بالله شيئا، بايع على التوحيد، بايع جماعة المسلمين وإمامهم على ما هم عليه من الدين. فهذا كله يعني بنفس المعنى: بايعت على الإسلام، بايعت على أن لا أشرك بالله شيئا، بايعت على التوحيد. هذا كله معناه بايعت على لا إله الله محمد رسول الله. هذا بنفس المعنى أو شهدت أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فهذا كله بنفس المعنى، وهو مبايعة المسلمين على دين الإسلام. فالحمد لله الذي هدانا للحق ونحن إن لو أننا وجدنا قوما على الإسلام وعلى الحق لاتبعناهم، لكننا إذ لم نجد قوما على الحق وعلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإنه توجب علينا وتعين علينا أن ندعو إلى دعوة الحق. والكتاب والسنة يشهدان لنا، الذي يشهد علينا هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما ندعو إليه من الدين ومن البيعة هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو دين الله عز وجل. والله تعالى يوفق من يشاء إلى ما شاء سبحانه من الخير، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، ليعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. فالله تعالى يصطفي من عباده من شاء، ويهدي من عباده من شاء، ويؤتي الآيات لمن شاء من عباده. وقد حسد المشركون الرسل فقالوا ولئن اتبعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون، وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وقال الله عز وجل بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. فيجب لمن أرادت سلوك طريق الحق أن ينتهي عن الحسد، وأن يرضى بقضاء الله وقدره، ويشكر الله أن بلغ إليه دين الإسلام حتى سمع دعوة المسلمين وإمامهم، وعرف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن لا نسأل الناس أجرا، وإنما ندعوهم إلى الله، والله يهدي من يشاء. والله تعالى يقول لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ويقول الله سبحانه فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. ويقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالآيات آيات بينات، ولله الحمد. والله يهدي من يشاء، ولتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، ومن أبى فإثمه على نفسه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام على من اتبع الهدى.